بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: منهم من كلم الله، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. في هذه الآيات دلالة على إثبات الكلام لله جل وعلا صفة له، والمصنف كما ذكر أنه يستدل بكلام الله لإثبات صفات الله جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد الفراغ من الاستدلال بالآيات، يعود للاستدلال بالسنة لكل ما سبق ذكره من صفات الرب جل وعلا. هذه الآيات التي ذكرها المصنف كما سبق فيها دلالة على إثبات الكلام صفة لله، والمقصود أن الله جل وعلا يتكلم بكلامه الذي هو صفة من صفاته. وقال أهل العلم: الكلام صفة ذاتية فعلية، فباعتبار أن الكلام لله جل وعلا وأضافه إليه ولم يكن معطلا من الكلام قط، وإنما هو وصف أزلي له، فالكلام إذن صفة ذاتية. وباعتبار أنه يتكلم متى شاء بما شاء، أي بأن الكلام متعلق بالمشيئة، فهو صفة فعلية. والمصنف ساق هذه الآيات للدلالة على إثبات أن الكلام صفة لله ذاتية فعلية، وما كان صفة لله فلا يكون مخلوقا، فلا يكون مخلوقا. والكلام المتبادر إلى الأفهام، وما هو معروف في لغة العرب، أنه الكلام الذي بصوت ويفهمه. ولهذا ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة عن الكلام أنه يدل على نطق مفهم، يدل على نطق مفهم. النطق اللفظ والكلام الذي يكون بصوت مفهم، أي له معنى. وفي هذا إخراج لمذهب الأشاعرة عما كان عليه سلف الأمة، لأنهم يقولون كلام الله نفسي فقط، ولم يقولوا إن الله يتكلم بما شاء متى شاء، خالفوا السلف. ولما قال أهل السنة إن كلام الله غير مخلوق خالفوا بذلك المعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق ليس صفة لله جل وعلا. الأصل أن الكلام صفة كمال، صفة كمال، ومن يقدر على أن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ولهذا ضرب الله عز وجل في كتابه مثلا يبين فيه أن الكلام، أن من يقدر على الكلام والفعل أكمل ممن لا يقدر على ذلك. فقال عز من قائل: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله عز وجل لنفسه ولمن يعبد من دونه. فالمعبود من دون الله مخلوق، وصفه الله عز وجل بالعجز عن الكلام والفعل والدلالة على الصراط المستقيم، فدل على أن من كان أبكم أخرس ناقص ليس بكامل. وأخبر عن نفسه جل وعلا بأنه موصوف بنقيض ما وصف به الأول، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يأمر بالعدل، أمره بالعدل من كلامه، وهو على صراط مستقيم في أفعاله، فهي كاملة لا نقص فيها ولا ظلم فيها جل وعلا. إذن هذا مما أخبر الله في كتابه بأن الاتصاف بالكلام كمال، وواهب الكمال أولى به من غيره. ولربما مضى معنا ما يتعلق بمسألة الاستدلال بقياس الأولى أو بقاعدة الكمال، إن لم يمر ذلك فسيأتي إن شاء الله لاحقا، خاصة فيما يتعلق بالباب الثالث من أبواب القواعد المثلى في الاستدلال بقياس الأولى، وأظنه مر، وإن لم يمر فسيأتي إن شاء الله ذلك وزيادة بيان فيه. وقريب من هذا ما أخبر الله عز وجل عن عبدة العجل من بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فبين الله بطلان إلهية العجل بكونه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن فالكلام كمال، والله جل وعلا موصوف بالكمال. ولهذا نص أيضا نصا في كتابه بأنه يتكلم وبأن الكلام صفة له، ومن ذلكم قوله: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا، فكلماته كلها صدق وحق. وهكذا قال: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا في القول. وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله، هذا موضع الشاهد، قال الله، فأخبر الله أنه الذي قال، وهذا كلامه. وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وأضاف الكلام إليه فقال: وتمت كلمة ربك. وهنا ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما نفيسا، فقال: إن الله جل وعلا أضاف الكلام إليه، أضاف الكلام إليه، والكلام لا بد له من متكلم به، وكلامه الذي أضافه إليه لم يضيفه إلى غيره، فكان ذلك صفة له، فكان ذلك من صفاته. وقال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فالله هو الذي تكلم وموسى هو المكلم. وأكد ذلك بالمصدر المؤكد للحقيقة، قال أهل العربية: وهذا يمنع احتمال غير الكلام المتبادر إلى الأفهام، وإن شئت بعبارة غيرهم يمنع احتمال المجاز، لا مجاز، لأن الكلام عند الإطلاق إنما يدل على الكلام المسموع الذي له دلالة ومعنى ومفهوم، وإذا أريد غيره فلا بد من تقييد كحديث النفس أو الإشارة أو نحو ذلك. ولهذا والله أعلم، لما نذرت مريم ألا تكلم اليوم إنسيا أطلقت النذر بترك الكلام، ولم تكن إشارتها داخلة فيما نذرت، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فلم تكن إشارتها من الكلام الذي نذرت أن تصوم عنه، إذن فالكلام إذا أطلق فيتبادر إلى الأفهام أنه الكلام المفهم ذو النطق، أي كلام يسمع ويفهم. ومنه في السنة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فدل على أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى. ولذلك جاءت في السنة أيضا: وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وباتفاق الفقهاء أن من حدث نفسه بحديث نفس ولم يتكلم بذلك أنه لا تبطل صلاته. إذن فالكلام الذي يكون بصوت هو المتبادل إلى أفهام إذا أطلق الكلام، فكيف إذا أكد بالمصدر المؤكد الحقيقة؟ فقال: وكلم الله موسى تكليما، ما بقي أدنى احتمال لأن يكون هذا الكلام إشارة أو حديث نفس، وإنما هو كلام بصوت يسمع. قال: وقوله منهم من كلم الله، أي من الرسل، خص الله عز وجل بعض رسله بالكلام. منهم ما جاء الخبر عنهم في القرآن صريحا: آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، دلت الأدلة على أن هؤلاء مكلمون. وبالتالي لما قال منهم من كلم الله دل على أن الله يتكلم بكلام يليق به، لا نعرف كيفيته كما سبق في تأصيل وبيان الأسس الثلاثة لأهل السنة في الأسماء والصفات. من هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله ما أخبر به بعد هذه الآية في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية فيها دلالة على أن الله يتكلم حقيقة، وأن موسى عليه السلام سمع كلامه، وفيه دلالة أخرى على أن الكلام يتعلق بالمشيئة. ما أخبر الله أنه تكلم مع موسى في الأزل، وإنما أخبر أنه كلمه لما جاء لميقات ربه. وهذا ما يأباه الأشاعرة الذين حاولوا موافقة السلف في قولهم بأن القرآن أو بأن كلام الله غير مخلوق، قصدهم الكلام النفسي. أتوا بفلسفة عجيبة فميزوا فقالوا يوجد كلام النفس وكلام لفظي. الكلام النفسي غير مخلوق، وأما اللفظ فمخلوق عندهم. وقالوا إن هذا الكلام الذي هو صفة لله لا بد فيه من ملاحظة القيود التالية: أن يقال نفسي لا بصوت يسمع، وأن يقال إنه أزلي، فالله لا يتكلم متى شاء بما شاء، وأن يقال هو واحد ليس لله كلمات. هكذا قالت الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية، وهو أصلا قول الكلابية. فهؤلاء في الحقيقة مخالفون لما عليه سلف الأمة، وهذه الآية صريحة في الرد عليهم. ولاحظ قوله: وكلمه ربه، فالله جل وعلا هو الذي كلم موسى عليه السلام. وهنا لطيفة حكاها بعض أهل العلم من أهل السنة في كتبهم من المتقدمين، أن رجلا معتزليا جاء إلى أحد أئمة القراءة والعربية فقال: يا إمام، اقرأ لي الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. فقاله هذا الإمام: هب أني قرأتها كذلك. من باب الجدل، وأما القراءة فالسنة متبعة. قال: لو أني قرأتها كذلك. طيب، ولماذا يريد المعتزل هذه الحقيقة؟ يريد أن يقول إن المتكلم هنا هو موسى، فالله هو المكلم وموسى هو المتكلم، لأن الإعراب تقديري على اسم النبي الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبالتالي حاول أن يعدل فقال: اقرأها لي كذا. فقال: هب أني قرأتها كما تطلب. فماذا تفعل مع قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، فهذه لا يمكن تعديلها أصلا، واللغة لا تساعد على التعديل أصلا، لا تساعد على هذا التعديل. أما في الآية السابقة فإنه قد يتقدم المفعول على الفعل، أما في هذا الموضع فلا يصلح قط، لا لغة ولا بحسب المنزل من كلام الله جل وعلا. قال الشيخ: وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، المنادي هو الله جل وعلا، والنداء كما قال أهل العربية لا يكون إلا بصوت رفيع، وهذا فيه دلالة على أن الله يتكلم بصوت. لاحظ هذا الدليل: وناديناه، أخص مما سبق. فالكلام نعم الأصل أنه بصوت يسمع ويفهم، لكن النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. فالله جل وعلا أخبر أنه نادى موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الدلالة فيها، والشيخ إنما يذكر هذه الآيات لتثبيت هذه الحقيقة. وقال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. لاحظ قبل ذلك: وإذ نادى ربك موسى. لو حاول متفلسف أن يقول في قول الله وناديناه إن المنادي هنا ليس هو الله، فماذا يصنع بالآية التي تليها؟ لأنه قال وإذ نادى ربك موسى، فالمنادي تصريحا هو الرب جل وعلا. إذن فالكلام وصف له وهو بصوت يسمع. وهنا لما قال وناداهما ربهما، نادى الرب جل وعلا آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة، فقال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما ربهما. والدلالة كما سبقت، وهي أن النداء لا يكون إلا بصوت رفيع مرتفع. وقال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم نفس الشيء. ثم بالنظر إلى هذه الأدلة لاحظ أن الله أخبر أنه نادى موسى في زمان معين لما جاء لميقات ربه، وأخبر أنه نادى آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة، وأخبر أنه ينادي يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا كلام من الله جل وعلا لم يكن أزليا، وإنما نادى موسى لما جاء لميقات ربه، ونادى آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة، وأخبر أنه ينادي يوم القيامة الناس ماذا أجبتم المرسلين. فكلامه إذن متعلق بمشيئته، كلام متعلق بمشيئته. ولهذا قال أهل السنة إن الكلام لله صفة ذاتية فعلية بصوت يسمع ليس بمخلوق، فعلية. ولهذا عبروا في مواضع أخرى فقالوا يتكلم متى شاء بما شاء، هذا معنى قولهم صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء. وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهنا أضاف الله الكلام إليه، والكلام لا يقوم بنفسه، لا بد له من متكلم به. إذن فالله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم، وأضافه إليه فيكون صفة له. ومنه يعلم أيضا أن القرآن قد تكلم الله عز وجل به، وستأتي الدلالة على أو سيأتي مزيد الاستدلال لذلك لاحقا إن شاء الله، وأنه منزل من عنده. فهو كلامه أن تصرف، سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الكتب، أو كان مكتوبا محفوظا في الكتب. فهنا يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام كلامه، وإن كان من يسمع يسمعه مؤدى بصوت مخلوق، بصوت مخلوق. ثم قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الدلالة هي يسمعون كلام الله، فأضاف الكلام إليه فهو صفة له، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الدلالة هي يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الله عز وجل الكلام إليه فهو صفة له، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، من كتاب ربك، فأضاف الكتاب إليه، وقال لا مبدل لكلماته فأضاف الكلام إليه فهو صفة له، وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن يقص، ففيه كلام وأخبار وقصص، فهو كلام الله جل وعلا. الكلام أمرا كان أو نهيا أو خبرا فهو كلام الله عز وجل. وهنالك كما أشرنا سابقا من الأشاعرة أعني المتكلمين هم الأشاعرة، يمنعون أن يكون كلام الله جل وعلا الموصوف به حقيقة، يمنعون من تقسيمه إلى خبر وأمر ونهي، يقولون هو واحد، لا يقبل هذا التقسيم، لا يقبل هذا التقسيم، وقالوا الأمر والنهي والخبر والاستخبار هي متعلقات الكلام، ليس هو نفس كلام الله جل وعلا، وقال هو شيء واحد، فأتوا بما لا يعقل. على كل من هذه الأدلة ثبت أن الكلام صفة لله جل وعلا موصوف به أزلا، لأن الله جل وعلا ذم الأخرس والأبكم وهو من لا يقدر على الكلام، ومنه نستفيد أن الكلام صفة مدح وكمال، فالله موصوف بذلك لم يكن معطلا قط من الكلام. والكلام بصوت يسمع، لأنه الأصل في اللغة، في إذا أطلق الكلام شمل اللفظ والمعنى، كيف وقد جاء النص بأنه نادى وينادي، والنداء كلام بصوت رفيع لا يكون إلا بصوت، وجاء النص في السنة بأنه يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى غير ذلك من الأدلة، وأن كلامه يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه أمر ونهي وخبر، هذا ما قرره العلامة ابن تيمية من خلال سرد هذه النصوص، وهو تابع لأئمة الإسلام من قبل في أن كلام الله صفة له ليس بمخلوق، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. ثم ساق المصنف بعد ذلك أدلة أخرى تتعلق بإثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، فقال المصنف رحمه الله وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه أو من هذه الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله دلالة على أن كلام الله القرآن منزل من عنده، وما كان من عنده فلا يكون مخلوقا، فكما أضاف الكلام إليه فكان صفة له، وما كان صفة فلا يكون مخلوقا، فكذلك هنا أخبر أن هذا القرآن هو كلام، وقد سمعنا من قبل من خلال النصوص التي أوردها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي أمنه حتى يسمع كلام الله وهو القرآن، ثم هنا نص على أنه منزل من عنده، أنزله الله عز وجل وأخبر أنه منزل من عنده، وما كان من عنده فهو منه، ولهذا ذلك قال السلف عن هذا القرآن منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي الله جل وعلا هو الذي تكلم به فهو كلامه، وإليه يعود قالوا أي يعود إليه آخر الزمان فيرفع من الصدور ومن الصحف، لا يبقى منه شيء في الأرض، يعود إلى الله جل وعلا. إذن هنا قال فيما ذكر المصنف من أدلة قل نزله روح القدس من ربك، واستطرد ابن تيمية في بعض كتبه رحمه الله فقال إن الله جل وعلا أخبر عن إنزال الأشياء على ثلاث حالات، بعض الأشياء أخبر أنها منزلة وأطلق، وبعض الأشياء أخبر الله أنها منزلة من السماء وبعض الأشياء أخبر الله أنها منزلة من عندي، وهذا لم يقله إلا في كتابه أو عن كتابه وكلامه. الأشياء التي أطلقها وأنزلنا الحديث، ما قال من السماء أو منه، وما أخبر أنه من السماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، أنزل من السماء. وأما القرآن فأخبر أنه منه، أنزله من عنده ومنه، فدل على أنه ليس بمخلوق. ولذلك كان من أدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق الاستدلال بمثل هذه النصوص. قالوا في هذه الأدلة الدالة على أن الكلام، أعني كلام الله غير مخلوق، أمور قد تصل إلى أربعة. الأول أن الله أضاف الكلام إليه، والكلام لا يقوم بنفسه بل لا بد من متكلم به فيكون صفة لله، وتقدم ذكر تلك الأدلة. منها يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا إذن وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. ثانيا أخبر الله أنه نزل القرآن منه، وما كان منه فلا يكون مخلوقا. ولهذا قال السلف منه بدأ، أي هو الذي تكلم به وأنشأه، لم يكن مبلغا مؤديا كحال الرسل، أما هو فهو الذي تكلم به ابتداء، منه بدأ وإليه يعود. دلالة ثالثة قالوا إن الله فرق بين الأمر والخلق في كتابه، فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فغاير بينهما بالعطف، فدل على أن الأمر غير مخلوق، والأمر من الكلام، ألا له الخلق والأمر. إذن فالأمر غير مخلوق لأنه عطفه على الخلق فكان غيره. هذه دلالة ثالثة. دلالة رابعة قالوا ورد في السنة الاستعاذة بكلمات الله، وأجمعوا على أنه لا يستعاذ بمخلوق، فدل ذلك على أن كلامه غير مخلوق. ومن الأدلة الدالة على أنه يستعاذ بكلام الله مما جاء في السنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن استعاذ بكلمات الله، وأجمعوا على أنه لا يستعاذ بالمخلوق. من خلال المقدمتين تستخرج نتيجة وهي قضية كلية، كل مخلوق لا يستعاذ به، ورد الاستعاذة بكلمات الله، إذن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فهذه دلالة رابعة. وأيضا استدل بعضهم بدليل آخر خامس، ومفاده أو وهو يفيد أن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر، لأن الله توعد من قال عن كتابه إن هذا إلا قول البشر بأنه سيصليه سقر، فقال سأصليه سقر. قال الشارح للطحاوية وغيره، فدل على أن كلامه مخالف لقول البشر وليس هو قول البشر. ومنه تفهم معنى قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، لأن هذا الرسول البشري أو من الملائكة إنما نسب إليه لأنه أداه. وقد ذم الله جل وعلا في كتابه من قال إن هذا القرآن قول بشر، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، بل جاء ما يفيد تصريحا بأنه لم يكن يعلم بهذا الكتاب ولا الإيمان. وبالتالي هذا الكلام الذي أضيف إليه مما يدل على أنه لم يقله ابتداء وإنما قاله مبلغا. وجوه منها أنه تارة أضيف إلى الرسول البشري وتارة أضيف إلى الرسول الملكي، فلا يمكن أن يكون من أحدهما. ثانيا، التعبير بقوله قول الرسول يفيد مع الإشارة بأنه رسول، إذن فهو مرسل به، هو مرسل به، فيكون المتكلم به ابتداء هو الله رب العالمين. ودلالة أخرى وهي ما جاء من النفي الصريح من أن يكون كلام بشر، ودلالة أخرى من جهة أن الله أضاف الكلام إليه. ولا تنسى ما سبق أيضا من دلالة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزله، ليس هو من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبدله من عند نفسه، وإنما لا بد أن يأتي من عند الله جل وعلا. لكل هذه الأدلة نفهم أن كلام الله، أن القرآن كلام الله منزل من عنده، ليس هو كلام بشر. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل العظيمة ومن المسائل الكبيرة، مسألة الكلام. حتى قال بعض أهل العلم إن علم الكلام إنما سمي بعلم الكلام لأن أكثر مسألة خاض فيها المتكلمون وأكثر من القول فيها وتفرعت أقوالهم وكثر الخصام فيها هي مسألة الكلام، فسمي هذا العلم بمسألة عظيمة فيه وهي مسألة الكلام. وأقوال الناس، من أراد أن يراجع أقرب الكتب التي هي ميسر للناس كشرح العقيدة الطحاوية، انظروا ما حكى من أقوال في مسألة صفة الكلام وما أشار به من كلام أهل الكفر والزندقة ومن كلام المتكلمين باختلاف طوائفهم، فتجد اختلافا عظيما. وإذا قرأ الإنسان في بعض الكتب المطولة لوجد غرائب ولو وجد حيرة ولو وجد إشكالات عظيمة جدا. حتى إن بعض المتكلمين من الأشاعرة استشكل طريقة أصحابه في صفة الكلام، وبعضهم ممن ينتصر لأصحابه إذا جاء إلى هذا الباب وإلى بعض المضايق لم يستطيع أن يجيب عن الإشكالات والشبهات. أذكر من هؤلاء شهرستاني، فإنه في كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام نقل مسألة هي غاية في الخطورة على أصحابه، أو نقل أكثر من مسألة. الأولى، نقل عن بعض أهل التحقيق، قال وحقق بعض الحنابلة هكذا يقول في صفة الكلام، فنقل قوله إلى أن نقل عنهم قولهم، قالوا وكان الناس قبل أبي الحسن بين مقالتين، مقالة السلف إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومقالة المعتزلة إنه مخلوق. قال فجاء أبو الحسن الأشعري فأحدث مقالة ثالثة خرق بها الإجماع. الغريب أن الشهرستاني لم يتعقب هذا الكلام، وهو من عادته في كتابه الانتصار لمذهب الأشاعرة. ومسألة أخرى شائكة حكيناها لبعض الشباب في بعض الدروس، أخشى إن ذكرتها أن يحتج الناس، ولكن خلاصتها أن فيها ورطة تحير فيها علماء الكلام الأشاعرة حتى فر أكابرهم للتخلص منها إلى الدليل السمعي. وعلق الشهرستاني في هذا الموضع لما ذكر هذه المشكلة الكبيرة وبين أنه لا حل لها عقلا، قال حتى فر منها القاضي إلى السمع وقد استعاذ بمعاذ ولاذ بملاذ. يا ريت من بداية كان ماشي على السمع، يقول دي مشكلة عقلا لا يمكن الجواب عنها، نحكيها ولا نمشي؟ نحكيها. طيب نحاول تسهيلها بعض الشيء. سبق أن نقلنا أن الأشاعرة قالوا إن الكلام واحد، إن الكلام واحد، والخبر والاستخبار والأمر والنهي قالوا هي متعلقات صفة الكلام، فالكلام نفسي واحد. وحاول بعضهم ذكر إجابات أخرى، لكن خلونا في المتعلق بها. قالوا فهو واحد، وهذا التعدد متعلقات، وأما ما هو المتعلق فبحث طويل، خلي الآن دعك منه. الإشكال أين؟ هجم عليهم المعتزلة رأسا وقالوا أيها الأشاعرة تورطتم معنا، ما هي الورطة؟ قلتم إن الأمر والنهي والخبر مع أن هذه الأمور حقائق مختلفة، فقول الإنسان افعل مع قول آخر لا تفعل وقولك هي حقيقة واحدة، هذه مكابرة في العقول وفي اللغات أصلا. لكن الإشكال، رددت هذه الحقائق المختلفة إلى شيء واحد فقلت هو كلام النفس وهذه متعلقاته، لا أمر لا نهي لا خبر. نفس الكلام النفسي لا، ليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر، هو شيء واحد. قالوا لهم هل بالإمكان عندئذ وأنتم معاشر الأشاعرة تثبتون سبع صفات؟ يمكننا أن نقول السبع عادت إلى صفة واحدة، كما قلتم أنواع الكلام عادت إلى شيء واحد، أمكننا أن نقول إن الصفات السبع عادت إلى صفة واحدة. كيف؟ قالوا لأنكم تقولون إن الصفة التي تنكشف بها الأشياء إما علم وإما سمع وإما بصر، وأن الصفة التي بها الدلالة والبيان هي الكلام، وما كان من أنواع التخصيصات ونحو ذلك رجع ذلك إلى القدرة والمشيئة والإرادة. هذه الصفات التي لها تعلقات، والحياة لا تعلق لها، الصفات الستة دي. الأشاعرة قالوا لهم طيب الصفة واحدة، فإذا كان هنالك انكشاف فهي نفسها كانت علما وسمعا وبصرا، وإذا كان هنالك دلالة وبيان كانت كلاما، هي نفسها. مثل ما قلت الكلام واحد، فإن كان هنالك تعلق بطلب فهو أمر وهي نفسها، وإن كان هنالك تعلق بكف عن فعل فهو نهي، وإن احتمل هذا صدقا وكذبا، وليس في كلام الله طبعا إنما هو كله صدق وإنما يعبرون عن القضية، قالوا فهو خبر وكلها شيء واحد. قالوا إذن قولوا السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والعلم صفة واحدة، وإذا أمكن ردها إلى صفة واحدة قالوا إذن هي حال للذات وليس صفات أصلا. جروا الأشاعر جرا إلى مذهبهم. قال الشهرستاني هذا معضل أزب، يعني مشكل لما في مروق عقلي ما في، قال وهذه مشكلة. قال فر القاضي من هذه الشبهة وجوابها إلى السمع. ليه؟ قال لأننا وجدنا أن الله وصف نفسه بالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة إلى غير ذلك. قالوا فأثبتنا، واستعاذته به ولجوءه إلى كلام الله هو لجوء إلى ركن ركين وإلى منعة وإلى حق. يا ليته فعلوا ذلك مع كل المسائل من البداية، كالريحونة عقل فلان فلاسفة اليونان وغير ذلك من البداية، لو كان قالوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لأرحونا. المهم باختصار هذه هي المشكلة، وفيها غور وطول، لكن أرجو أن تكون اتضحت الفكرة في الجملة. طيب آخر من الأشاعرة قال إن مذهب أبي الحسن مشكل في صفة الكلام. لماذا؟ قال لأن الأئمة وإن كل الأمة مجمعة على أن من نفى القرآن الذي في المصحف فقال ليس كلاما لله أجمع على أنه كافر. من قال هذا الذي في المصحف ليس كلاما لله أجمع على أنه كافر. هل ينبغي على أن يكون مذهب أصحابنا فيه التفصيل؟ ليه؟ قال لأن الذي يقول هذا الذي في المصحف ليس كلاما لله، فقال أريد ليس هو الكلام النفسي لكان مؤمنا مش كافر معنا. إذن أراد نفي الكلام النفسي عما في المصحف. إذن لا يكفرونه الأشاعرة بهذه الصورة. قال وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. اقرأ شرح المواقف للإيجي، اقرأ شرح المواقف للإيجي ستجد هذه الفائدة هنالك إذا استطعت، وإلا فدعه خليه، ما فيه يعني فيهم شرح كثير من علم الكلام، لكن الخلاصة هذا هو المصدر. ذكر أن هذا الإشكال كبير على أبي الحسن الأشعري. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله مرة أثناء تدريسه لنا وجاء الكلام عن الأشاعرة، قال لو كان تأويل الأشاعرة مقتصرا على تأويل الغضب بإرادة العقوبة، أي رد الصفة إلى صفة أخرى، قال لكان الخطب أهون. مش مسألة هينة بإطلاق لا، لكن قال المشكلة الكبيرة نفيهم لعلو الله واستوائه على عرشه وقولهم بأن القرآن اللفظي مخلوق. قال هذه السلف شددوا فيها تشديدا عظيما حتى وصفوا بالكفر من قال إن القرآن مخلوق أو من قال بنفي العلو. لاحظوا تشديد السلف في المسألتين دي، المسألة خطيرة جدا، يعني وقع فيها الأشاعرة وهي من أخطر المسائل. لعل نقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالعقيدة الواسطية وندخل إلى ما يتعلق بالقواعد المثلى.